السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه السورة الكريمة عن قيام الساعة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة من أهوالها، وقد سماها الطامة الكبرى، وبينت لكم لماذا كانت هذه التسمية وما معناها، وبين الله أنه في هذا اليوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فالنار تتراءى لكل الخلق، والكل يقول سلاما سلاما، ولكن لا يسلم إلا من أراد الله له أن يسلم. ولذلك سيكون الناس فريقين، فريق سيدخلونها ويتقلبون في عذابها، منهم من يدخل على سبيل التأقيت، ومنهم من يدخل على سبيل الخلود، ونسأل الله السلامة، وفريق ستتحقق له النجاة من النار، ونسأل الله أن نكون من أهل النجاة من النار. تعالى لنقف مع الفريقين. وقلت الله سبحانه وتعالى قد قدم الحديث على فريق أهل النار، وفي هذا تقديم للترهيب على الترغيب، وهذا ما يتفق مع السياق، لأن الآيات جاءت إنذارا وتحذيرا لأهل الكفر. نسأل الله لنا ولكم السلامة من الكفر. فقال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قلت لكم الطغيان كلمة عند العرب يراد بها مجاوزة الحد، فالإنسان إذا ما جاوز الحد في أي شيء يقال طغى. وعندنا أمور قد حد الله لنا فيها حدودا لا ينبغي أن نتجاوزها، فإذا تجاوزناها كنا من الطغاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك كما قلت حد في العقيدة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، ألا إنه التوحيد الذي إذا ما تجاوزه الإنسان فقد طغى وبغى في عقيدته. ولذلك وصف فرعون بذلك: اذهب الى فرعون انه طغى، جاوز الحد في العقيدة فأشرك بالله وكفر بالله رب العالمين. هناك أيضا حد حده الله لك في الدنيا، في الدنيا يعني في عقيدتك في دينك لك حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها، وفي دنياك لك حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها. ولذلك الإسلام جاء موازنا بين الدين وبين الدنيا، فلسنا كاليهود الذين أغرقوا في الدنيا وفي الماديات على حساب الدين، ولسنا كبعض النصارى الذين يعني لغوا المادية تماما ولم يعطوا للبدن حتى حقه خلاص، وترهبنوا. وصف الله هذه الرهبانية بأنها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. جاء الإسلام وقد حد لك توازنا، كما أمرك بطاعة الله وأمرك بتوحيده وأمرك بعبادته، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا الدين له عندنا حد، والدنيا لها عندنا حد، ولا تنس نصيبك. ما قالش ولا تنس الدنيا، قال ولا تنس نصيبك. فأنت لك نصيب، لك حد لابد أن تأخذه، وهذه مسألة ينبغي أن تعلمها. يعني لسنا مطالبين أن نكون رهبانا، ولسنا مطالبين بأن نكون أهل دنيا. لابد أن يكون لك توازن في دين له حد، وفي دنيا لها لها حد. أي مرفوض أنك تتجاوز الحد في أحد الأمرين، إني بدينك لا تأخذ نصيبك من الدنيا كما فعل أهل الرهبلة، تقوم ما يبقاش في زواج، ما يبقاش في كذا. طب وده مطلوب، ده الزواج النبي قال في الزواج إنه يعني من سنته ومن رغب عن سنته فليس فليس من، فهذا ليس بمطلوب، هذا ليس بمطلوب. لابد أن تكون هناك موازنة، لابد. ولذلك لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وأخبره إن في بعض اللي يقول لك يعني اللي الدرويش خلاص، فيقول لك بقى خلاص ده عشان يوصل بيسيب الدنيا خالص. فجاء أحدهم إلى الإمام علي وقال له يا إمام إن لي أخا قد عزف عن الدنيا تماما، خلاص لا زواج ولا عمل ولا ولا ولا ولا، زي ما بيقول لك ايه، دخل عارفين بيقول دخل الخلوة بتاعتهم دي ويقفل عليه بابه، ما يبقاش وراه طول الليل والنهار غير انه يقعد يقول حاجة بس، خلاص خلاص عزف عن الدنيا تماما، لا زواج لا عمل لا مال، لا يأكل إلا يعني ما نظر من الطعام. فسيدنا علي طلب منه أن يأتي به، فلما جاءه قال يا هذا أترى أن الله قد أحل لك شيئا وهو يكره أن تستعمله؟ أجب، افتكر ربنا لما بيحل لي شيء يكره أن أنا أستعمله؟ يبقى ما كانش أحله لي، مش كده؟ ولذلك قالوا إني الدنيا معبر الآخرة، يعني أنت بغير دنيا لن تحقق أمور الآخرة، عشان كده لابد أن تحقق لك نصيبا منه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرك بالحج، طب تحققه إزاي؟ ها الحج عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز ما؟ مش كده ولا إيه؟ طب هتجيبه منين؟ ها مش هتتعامل مع الدنيا، طب هتحج إزاي؟ طب هتحج إزاي صحيح؟ مش كده؟ يبقى حاج الحاج نفسه ده عايز ما؟ الصلاة يا أخي اللي أنت تيجي تصليها دي، الصلاة ده من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طيب هتستر العورة ازاي وانت ما معكش فلوس تجيب ملبس تستر به الايه؟ تستر به العورة، تستر بالعورة. لما امرك الله بالزكاة، طب مين اللي بيأدي الزكاة؟ مين؟ اصحاب الاموال. طب هتبقى صاحب مال ازاي ان لم تعمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هتبقى صاحب مال ازاي وهتزكي ازاي وهتعطي الفقير ازاي؟ الله، ده انت لما تنظر في شرائع الاسلام، شرائع الاسلام لا يمكن ان تتحقق الا اذا تعاملت مع الدنيا، هذا حقيقة. لكن المرفوض انك تتجاوز الايه؟ تتجاوز الحد. تجاوز الحد يعني ايه؟ ادي بقى اللي قاله اهل العلم، ان رقم واحد تشغلك الدنيا عن الآخرة. يا راجل ده انت بتتعامل مع الدنيا عشان تحقق فرائض الدين مش عشان توقع فرائض الدين. فالأصل ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة. ولذلك يا اخي ده شوف حتى ربنا في التسمية احنا ما سمينا شيئا. اشياء كل الاشياء الموجودة في الكون اللي ليها اسماء اسماؤها تتناقلت الينا من اول الخلق وهو ادم، وعلم ادم الاسماء كلها. فسماء مش احنا اللي مسمينها سماء، ارض مش احنا اللي مسمينها ارض، الحياة اللي احنا عايشين فيها دي مش مسمينها الدنيا، ده اللي سماها الذي خلقها. وسماها الدنيا لانها من الدنو، لانها من الايه؟ من الدنو، من الدنو. فالركون اليها يدنيك، اما ان تأخذ منها لتستعين على الدين فهذا يرفعك ويعليك كما قال اهل الحكمة. يبقى الركون اليها مرة تانية يدنيك، وكونك بقى تستخدمها لتحقيق شرع الله فهذا هو الذي يعليك. فشوف انت هتدنو ولا هتعلو. فانت بتتعامل معها ولا بد ان تتعامل معها، ولكن بحمد. الحمد ايه؟ زي ما قال اهل العلم، اولا لا تصل الى قلبك، لانها لو وصلت الى القلب افسدت الدين خلاص. يبقى لو دخلت الدنيا القلب يعوض عليك ربنا. ليه؟ لانه شوف يا القلب كما قال اهل العلم وعاء، اذا امتلأ بشيء خلاص انتهى. انت عطف الكوبايه دي الان ايه؟ ها ميه، خلاص ملئت ماء، مش هتستقبل حاجه ثانيه، مش هتستقبل حاجه ثانيه. عشان تستقبل شيئا اخر بتفرغها وتحط فيها بقى اللي هتحط فيها بعد كده عصير زي ما هتحط. خلاص؟ كذلك القلب. القلب ده وعاء، اذا امتلأ بالدنيا خرجت منه الاخرة، واذا امتلأ بالاخرة خرجت منه الدنيا. هذه قضية ينبغي ان تلتفت اليه. فانت لك نصيب في الدنيا، هذا النصيب لا ينبغي ان يملأ القلب، لا بالعكس. فلو ملأ القلب ضعف. يبقى رقم واحد ان الدنيا لا تملأ عليك ليه؟ لا تملأ عليك القلب. فان ملأت عليك القلب هتكون نتيجة انك ستقدمها على الاخرة. خلاص؟ فصاحبنا قاعد يبيع ويشتري، صح؟ الاذان بيأذن، لو في موازنة طب ما تبيع وتشتري على عيننا وعلى راس، مش كده ولا ايه؟ مش بقول لك لا. لو في بقى الموازنة اللي انا بقول لك عليها، النصيب الحد، الاذان بيقول له حي على الصلاة حي على الفلاح، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ خلاص هيقفل ويجي يصلي. يبقى الموازنة صح. لو ما قفلش وجي صلى ايه اللي حصل؟ يبقى هنا بقى طغى نصيب الدنيا على نصيب الايه؟ على نصيب الاخرة. وهنا الدنيا تبقى مست القلب، ان هو قاعد يبيع ويشتري، خلاص الاذان بيقول له حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لك لا يا عم يمكن يجي زبون. خلاص خلص، يمكن يجي زبون، فانا قاعد ما بيقفلش ما بيقفلش، خلاص خلصت. اللي قاعد بيتفرج على الكورة والاذان بيأذن وبعدين يقول لك ابقى اصلي وقت الاصطلاح، يا اخي ممكن التليفون التلفزيون ينفجر في وشك وتروح فيها، لا تلحق اصطلاح ولا غير اصطلاح. البيت يقع بيك انت والتلفزيون، لا تلحق اصطلاح ولا غير اصطلاح. اللي الاصطلاح دي كتاب ايه؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوت، كتابا موقود. ولذلك لما يقول ربنا احل الله ليه البيع، حلال شيء جميل، شيء جميل حلال واسمه بيع، لكن زي ما قلت لك هيصرفك عن الصلاة يبقى طغيت، هيتحول اسمه من بيع وشراء الى حاجة تانية خالص. اسمعها، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، اسمع اللي جاي، لا تلهيهم. يبقى اللي جاي ده اسمه ايه؟ اللي جاي ده اسمه ايه؟ لا تجارة ولا بيع. الله الله الله الله، التجارة والبيع اتحولوا الى لا. امتى؟ امتى؟ لما صرفك عن ذكر الله وايه؟ واقام الصلاة. ادي بقى الموازنة يا حبيبي اللي انت لازم تاخد بالك منها، اللي انت لازم تاخد بالك منها، اللي هي بقى لو ده حصل دخلت في مرحلة الايثار اللي ربنا نهى عنها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. يبقى انا مش ما بقولكش يعني الناس الهبلة اللي فاكرانها عايزة الناس تبقى يقول لك ده عايزين بدل وش يا عم. لا يا بابا، احنا بنقول لك في موازنة، في حقال لابد ان توازن ايه بينه. وانا بقول لك ما بتبيعش ولا تشتري، انا بقول لك بيع واشتري، لكن لا اصرفك هذا عن ذكر الله واقام الصلاة. هذه الموازنة. انا اللي بقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اللي بقول لك ان العبادات لن تتحقق الا بالتعامل مع الدنيا، دي حقيقة. نعم، لكن لابد من الموازنة، اني لا يطغى نصيب الدنيا على نصيب الايه، على نصيب الاخرة. فان طغى خلاص انتهى، واصبح هذا الذي طغى عنده نصيب الدنيا على الاخرة من اصحاب الجحيم. يبقى لابد ان يكون عندي موازنة، لابد ان انا انظر بهذا المنظار، اني في حق هنا وفي حق هنا، لا يجوز لاحد الحقين ان يطغى على الاخر. لا انا عايزك درويش تقعد تريل وتعلق لي كم سبحه وتلبس لي جلابيه مقطعه وتقعد تقول لي حي زي المخابيل اللي قاعدين قدام الحسين والسيده والهبل دول، والامه تخيل لو تحولت الى هذا ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني لو هي دي بقى العباده وهو ده الدين، ها بقينا كلنا هبل وبرياله كده، ها يعوم علينا ربنا. مش تقول كده ابدا، لا احنا عايزين هذا ولا احنا عايزين دنيا محضه تلهيك عن ذكر الله وعن اقام الصلاه. يبقى لابد ان يكون في موازنه، في موازنه. ومن هنا هتجد التركيز على ايه بقى؟ خد بالك بقى. فاما من طغى تجاوز الحد، قال ايه بقى؟ واثر الحياه الدنيا. خلاص؟ واثر الحياه الدنيا. يبقى خص من اوجه الطغيان اثار الحياه ليه؟ الدنيا. ليه؟ قال لان هو ده اللي بيضيع الدين والعقيده برضه. يعني انت حينما تؤثر الدنيا هتضيع دينك وهتضيع عقيدتك. حتى شوف يا اخي، هي بتبدأ حتى مع بعض المسلمين بكده، بعض حتى المسلمين بكده، انه يبدأ ايثار للدنيا يخليه ضايع العبادة، وبعد ما هيخليه ضايع العبادة هيخليه يخش على العقيدة فيفسدها، هيحلف بالله باطل ويستهين بالله رب العالمين ويسب دين الله. وخد بقى هلم جرة زي ما احنا بنشوف، زي ما احنا بنشوف. ومن هنا لابد ان تلقي بالا لهذا الخط الاحمر اللي طغى واثر الحياة الدنيا، هتكون نتيجة ايه؟ فان الجحيم اللي هي بقى برزت لمن يرى، هي اللي ايه؟ المأوى، مرجعه هو مآل. بس خلاص، مسكنه، مسكنه. ليه؟ احنا قلنا كده، حفت الجنة بالايه؟ بالمكاره. هي كده ان انت تتعب في الدنيا، هو انت في اي شيء تحصله بغير تعب؟ يعني حتى في دنيتك يا اخي في شيء بتحصله بغير تعب؟ المرتب اللي بتاخده، بتاخده كده ولا بتتعب له؟ خلاص. الطالب اللي بينجح كده ولا بيجتهد ويتعب؟ هات شيء في الدنيا يا اخي لا يحصل الا بتعب، فكيف تريد الاخرة بلا تعب؟ يعني كنت انت في الدنيا لا تحصل على لقمة العيش، لا تحصل على كذا، لا تحصل على كذا الا بكد وتعب. خلاص. فكيف تريد الاخرة بلا كد وبلا تعب؟ وبلا تعب. فاللي عاش بقى ها مطرف هذا وريح دماغه وكبر زي ما بيقولوا كده، خلاص، فان الجحيم هي الايه؟ هي المأوى. ادي طرف. طيب دول رايحين في داهيه، نسال الله السلام. طيب اهل السلامه بقى. واما من خاف مقام ربه، نسال الله ان يكون. يعني ايه بقى من خاف مقام ربه؟ يعني ايه؟ قال واما من خاف القيام بين يدي الله. ادي بقى مقام ربه. يعني ايه؟ يعني ان تخاف يوما ستقوم فيه بين يدي الله، سيحاسبك على الصغيرة قبل الكبيرة. ولذلك سيدنا علي قال كده رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، قالوا احذروا الصغائر قبل الكبائر فإنكم مسؤولون عنها قبلها. ألم يقل الله وهو يحدث عن الناس يوم الموقف، ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ جاب لك صغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، إلا أحصاه. فالآفة التي عندنا، خد بالك بقى، الآفة التي عندنا في الغفلة عن هذا اليوم، ان لو كل واحد حاطط في دماغه ان هيجي يوم هيقف فيه بين يدي الله، والله لا كنا شفنا رقاصة ولا فنانة ولا كلب في الإعلام بيهاجم دين ولا إسلام ولا ضلالي ولا أفاك ولا غشاش ولا تارك للصلاة لو في دماغه ده. وعشان كده لما يجي أهل العلم والسلف الصالح يقول لك كده أساس الفساد الغفلة. ليه؟ الغفلة بس ده أساس الفساد، أنك غافل عن لقاء الله، هو ده أساس الفساد في كل حاجة. إن لو كل واحد واضع في ذهنه إنه هيجي يوم هيقف فيه بين يدي الله هننضبط، ده أساس الفساد. ولذلك تعالى شوف الحساب بيوم القيامة، فذوقوا، هذه حساب أهل النار بقى، فذوقوا. تعتقد بقى إنه يجي بعدها فذوقوا عشان كفرتم وعملتم وعملتم وعملتم وعملتم، لا لا لا، لخصها في حاجة واحدة، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فأراد الله أن يقول إن كل ما فعلوه من فساد وسوء خلق وسوء عقيدة مرد ليه بما نسيتم لقاء يومكم هذا. تقرأ في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا. الله الله الله الله، النسيان والغفلة يا عم، النسيان والغفلة يا عم. اللي انت زي ما قلت لك كده، زي ما قلت لك، لو بتصبح كل يوم والله الصبح تكلم نفسك كده قبل يومك في المراية وتقول لنفسك كده تذكر يوما ستقف فيه بين يدي الله، وتنزل تروح شغلك وتمشي بقانون يعلم ويرى، هينصلح حال الناس. اه والله هينصلح حال الناس، لا هتغش ولا هتبص ولا هتغتاب. ما انت ماشي بقانون انا هقف بين يدي الله، ما انت ماشي بقانون يعلم ويرى. هي دي الآفة التي عندنا، الآفة يا ريتك تعملها. احنا عايزين نربي نفسنا، والله احنا عايزين نتربى، وانا بقولها بملي فيه، ولا اول عايزين نتربى صح. انك تبدا يومك بكده، انك تصبح الصبح تقول يا عبد الله يا علاء يا وليد تذكر، يا ابراهيم تذكر انك ستقف بين يدي الله، وابدا يومك كده. والله ابدا يومك كده، ابداه كده. وانزل طول ما انت ماشي بالشارع اقعد قول يعلم ويرى، يعلم ويرى. واحده بتعدي يعلم ويرى، واحد جاي يديك مش عارف ايه، لا يا عم يعلم ويرى. لو مشينا بده والله ينصلح حل. لكن هي القضيه بقى من خاف مقام ربه، دي مش ما بقتش موجوده عند الناس. البياع يخاف بتاع التموين، مفيش بتاع التموين بيعمل اللي هو عايز، مفيش بقى مقام ربه. ها اللي بيمشي في الشارع في الاتجاه المعاكس خايف من بتاع المرور، مفيش بتاع المرور يبقى مفيش مقام ربه، خلاص بيعمل اللي هو عايز ويمشي عكس الاتجاه. اللي بيرمي زباله في الشارع بيخاف من اللي يكون فيه نبدا مباحث ولا مش عارف ايه ولا مش عارف، مفيش اهو بيرمي، خلاص كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. ليه؟ لان هو بالنسبه له الرقيب من البشر، لكن مفيش في دماغه اللي خلقه، مفيش في دماغه اللي خلقه مقام ربه. عشان كده الآفة في الغفلة، والانضباط في الخوف والذكر بقى. وأما من خاف مقام ربه، اللي كان عايش في دنيته ده خايف من الوقوف بين يدي الله، ده هو ده اللي هيوصله الجنة الله. ليه؟ لأنه ده اللي هيصلح حاله في الدنيا. ما انت مدام خايف من الوقوف بين يدي الله، ازاي مش هنصلح حالك في الدنيا؟ ولذلك قالوا كده، الخوف ده برضه مش مجرد كلمة، ولا مجرد ان انت تسمع ايتين وتقعد تعيط، ولذلك انا حزنت في مرة من المرات، كنا في رمضان، وبعدين جينا بنعدي على مسجد عمرو بن العاص، كنت جاي انا من طريق حلوان، فلقينا الدنيا مقفولة. فايه قالوا ده كنا في رمضان، فقالوا ان خلاص الليالي الوترية بيجي محمد جبريل بيصلي بالناس. حلو؟ طيب تسأل نفسك جه يجمع الرهيب اللي راح ده عشان يصلي ليه؟ الإجابة أنا هقول لك. خلاص؟ صوت حلو. الناس والله أنا قلت للأخ اللي معايا قلت له أقف. كان سواء تاكسي اسمه أحمد فاروق. قلت له أحمد اللي قلت له أقف. نسمع بقى هي السكة واقفة أقف. قلت له أقف نسمع. خلاص؟ فتسمع بكاء الناس حاجة يعني مؤثرة. خلاص؟ حاجة مؤثرة. إذا بيقرأ ويقول الناس دي خلاص أهي دي بقى ناس خايفة من الله سبحانه وتعالى. عندها وجد. جميل جميل. خلص دعاه وصلاته وبدأت الناس تخرج. تقوم أنا قلت لسه قلت له بص بقى. واحد بيحط ايده في جيبه ويطلع علبة السجاير ويولع سيجارة بعد ما خرج. خد بقى كام واحد. دول اللي كانوا بيعيطوا جوه؟ يعني هم دول اللي كانوا بيعيطوا جوه؟ خلاص؟ وخارج يولع واثنين خارجين مش عارف يهزروا مع بعض. لا لا لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ امال اللي كان بيحصل ده ايه؟ امال اللي كان بيحصل ده ايه؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال. خلاص؟ وهي الناس للاسف كده. يعني الناس كده ان انت عايز تخاف يبقى هتخاف. مفيش حصار في الدنيا في خوف من القيام بين يدي الله. خلاص؟ ولسه عن حته الحصار في الدنيا دي كانت هتفوت من دي اقولها لك. يعني احد الاخوه الزملاء قابلني زعلان قوي. طلبوه في مسجد وقلت لهم قلت له روح عشان خاطره وما كانش فاضي. فراح. فبعد ما راح طلبني زعلان قوي. قال لي ايه ده؟ ده انا فاكر ان انا اروح يعني الناس عماله اتحايلت عليه وخلاص وعن طريق انا خلاص قابل. فقال لي انا رايح معتقد ان انا هجد ان يعني المسجد على الاقل مش هتقول الشارع المسجد ممتلئا عن بكرة ابي. فروح الاقي صفين ثلاثة. فشيء احزن. فكلمت المسؤول احمد ده راجل انت عمالين تحايلوا عليا وعايزين الراجل يجي وبعدين يحضر له صفين ثلاثة. انتوا ما اعلنتوش؟ قال والله اعلنا قلنا للناس. طيب اعلنت وقلت ان قال لي ده احنا بقالنا اسبوع بنعلن. قلت له قلت ايه في الاعلان؟ قال قلنا ان فلان جاي. قلت له لا. كنت اقول لهم كده اللي هيجي النهارده المسجد هنديله 10 جنيه. ايه كان هيروح هنا صفين ثلاثه برضه؟ كان هيروح هنا صفين ثلاثه ان شاء الله. يعني خليها كده خلينا نعلن في الهواري ان احنا يوم الخميس اللي جاي خلاص كل واحد هيجي هنديله 50 جنيه. ان شاء الله هتلاقي الناس في شارع بورسعيد من اول هنا لحد هنا. قال ايه شوف ايثار الدنيا ده عند الناس. خلاص كذلك الامر خاف مقام ربه. الخوف من القيام بين يدي الله مش مجرد بكر مش مجرد كلام لا. ولذلك اهل العلم يشوف يا سلام يا اخي على كلام يا اخي السلف دول حاجه سبحان الله. قالوا ايه بقى؟ قال واما من خاف مقام ايه رب يعني من خاف القيام بين يدي الله راح معقبين. قالوا والخوف من القيام بين يدي الله له ثمرة. يبقى مش مجرد ايه مش مجرد ان انا عيط ونازل دمعتين حلو مش مجرد. وهو في ناس تعمل كده يروح يدفن الميت صح. شوفوا نازل القبر ويتجف وقعد امشي بعد ما روح اول حاجة عملها راح مولع التلفزيون اول ما دخل. بعدين شاف شيكابيكا فرح يا عم ده انت لسه جاي من ميت ومعايض ده انت شفت اللي نازل القبر وشفت حالك هيبقى عامل ازاي. ده خوف. الخوف بقى شوف اهل العلم قالوا ايه. واما من خاف مقام ربه فقالوا الخوف له ثمرة. ايه ثمرة؟ ونهى النفس عن الهوى. حلو. كيف يعرف الخائف من الله؟ تعرفه ازاي؟ اللي بينهنه ده زي ما سمعنا ناس بتنهنك تعرف الخائف من الله ازاي؟ يا اخي ده كل الصحابه ما كانش بينهنه مش بيعايط. هي مش مساله دموع عياط. كل الصحابه ما كانش كده. امال ايه؟ قال ده ليه ثمره. ده ليه ثمره. انت يطلع الخطيب يوم الجمعه يا سلام يخطب خطبه تلاقي الناس واللي بكى واللي الله مش عارف ايه، وبعد ما يخرج عاد الى ما كان عليه. بس ايوه انفعال لحظي، الانفعال اللحظي ده لا يسمى خوفا من الله، لا يا بابا ده مش هو ده بقى خاف مقام ربي الانفعال اللحظي ده، لا اذا خاف مقام ربي شفت السلف قالوا ايه؟ قالوا الخوف له ايه؟ ثمره. الثمره بتطلع فين عشان تبقى انت خايف؟ الدليل على خوفك ايه؟ ونهى النفس عن الهوى. امسك يا عم، امسك يا عم، دليل الخوف من الله نهي النفس عن الهوى. تعال بقى امسك. الهوى زمان اهل العلم هو كل ما يهواه الانسان، خلاص، وهو اله يعبد من دون الله. هوى اله يعبد من دون الله. افرأيت من اتخذ الهه هوى. اله ليه؟ لانك لما تيجي تنظر الى الرسل والانبياء جاءوا جوهر الرسالة، خد بالك جوهر الرسالة مخالفة الهوى، جوهرة كده مخالفة الهوى، ان الانسان يريد ان يتبع هواه، كل اللي يحبه يعمله. بيجوا الرسل يتصادموا مع اهواء الناس، عايز يقول له لا، عايز يشرب خمر يقول له لا، عايز يستمتع بكل وقته يقيده له ويقول له لا لا لا لا لا لا. هي مشكلة الشرع كده مع الناس، مع الناس. ولذلك اول ما بيجي رسول بيكذب، بيكذب ليه؟ انه دخل في حتة حساسة. ايه هي؟ انه يتصادم مع اهواء الناس، كل واحد بقى ليه هوى بيموت عليه، خلاص بيموت عليه، خلاص حتة دخلت في حتة زي اللي دخلنا فيها دي، دخلنا مع بتوع اهل الفن، هم هواهم ايه؟ هواهم ايه؟ فن، ميتين عليه، خلاص انت دخلت صدمت معاه في حتة، خلاص انتهت انتهت. فكل واحد عايز يعمل حاجة العيالة، هتيجي تقول لها حجاب صدمت معها هواها، فهي كده. ولذلك كان معيار الايمان لا يؤمن احدكم حتى يكون ايه؟ هواه تبعا لما جئت به. ازاي توجه هواك للشرع والدين بقى؟ خلاص؟ لكن هي المشكله في قضيه الهوى، في قضيه الهوى، وده اللي بيخليك تتصادم مع الناس في كل شيء بقى، حتى في الفتوى. تروح تفتح حد، خلاص؟ في ناس تيجي تسألك، أو الله يعني هو بيسأل وعايز الإجابة وفقا لإيه؟ كده هي كده، هي كده. فلما طلعت أنا قلت الفن ده دعارة وزنا وخنا وفجور، كارثة كارثة. طلع مولاهم الشيخ كريمة ومولاهم النجار لهم ده مش عارف ايه وده من البيان، الله يا ولادك الله يا ولادك. ليه؟ خلاص هي جاية على الهوا يا حبيبي، خلاص هو مولانا بقى مع الهوا، بس خلاص هي بقت كده. فاللي بيوافق هواه هو مش مستني اللي يسمع فتوى، هو مستني ما يوافق هواه. ولذلك ده انا كررها لكم، قلت لكم كده، قلت لكم مسيلمة الكذاب لما ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعاه الكثير، ده في وجود النبي، في وجود النبي تبعه الكثير. اللي خلاهم تبعوه مع وجود النبي ان النبي مقصر مش ناجح في الدعوة، لا لا، لكن مسلمة دخل من باب يعرفه كويس اللي هو باب الهوى، باب الهوى. عشان كده ابن جرير قلت لك الطبر لما جه يتكلم عن احد الذين تابوا كان من اتباع مسلمة، يقسم بالله يقول والله ما تبعته لأنه على حق، فوالله قد كنت أعلم أنه على باطل، ولكنني ما تبعته إلا لأنه كان يسارع في هواي. يقوم يروح يقول له يا مسيلمة ائذن لي في، كان بيعملوا كده، ائذن لي في الزنا يوما، يقول له أذنت لك، أنا دين عندي حلوة ما بزعلش حد، عايزين يوم أروح يا بس يوم أخلص تمام. إيه الحلاوة دي؟ واحد يروح ائذن لي في شرب الخمر هذه الليلة، يقول له أذنت لك. خلاص جميل، شوف حاجة حلوة إزاي؟ مفيش عقد، مفيش صدام مع الناس، ما بتصطدمش مع أهواء الناس. ففي ازاي واحدة عايزة تتحجب بس هواها مش تقول لي بقى ومش عارف ايه وفضفاض وعباية وتجر في الارض وينخينا شبرا وينخينا زراعا، لا هي عايزة تلبس البنطلون الجنس اللي يفتحها اتنين مفيش مشكلة، واخد بالك، والباطي الملزة مفيش مشكلة، بس هتصد حتتين، واحدة حمراء واحدة صفراء على شعرها، هي هواها كده. انت طبعا دي كلها ايه؟ ده حجاب الرقصات ده، واخد بالك؟ يطلع عمر خالد الامور الحلو ده يقول لها الاخت المؤمنه والاخت اتحجبت يلا بينا بالله حفله، يقول لك يا سلام جميل، حاجه حلوه خالص، حاجه ممتازه. فهي كده القضيه في الهوى، القضيه في الهوى، مع ان شوف الشرع سماه ايه؟ هوى هوى. فما دي تقرا الكلام اللي قاله السلف، قالوا لانه يهوى بك الى كل داهية ويدخلك الهاوية. شوف ربنا سمى ايه، احفظ الكلمتين دول، سمى هوى ليه؟ لانه يهوى بك الى كل داهية ويدخلك الهاوية، بس سمى كده. شوف اسمه، شوف اسمه، بل السلف نفسهم قالوا كده، قالوا اذا اردت الصواب، عايز تعمل حاجة صح، فافعل على عكس ما يأمرك هواك. شوف هواك يقول لك ايه وروح اعمل الايه العكس، يبقى ده الصح، يبقى هواك بيامرك بايه؟ ها، بكل باطل، بكل باطل، بكل باطل. الله، يبقى الثمره عندي، الثمره عندي انا، علشان اقول انا بخاف من القيام بين يدي الله، ده هيظهر في ايه؟ ان اخالف ايه؟ هواي، ويكون هواي تابع ليه؟ للشر. عشان كده قالوا المسألة بقى بتحتاج لممارسة، اني تمشي في الشارع هواك انك تبص لواحدة مش عارف معزقة ولا ملزقة ولا عريان، صح كده؟ الهوا كده، بص كده خلاص، يوم هتخالف هواك يقول لك عارف ان ضللت على هذا هيجي يوم ويتحول هواك الى ما جاء به الشرع، هتجد لذة مش في النظر، لا في ايه؟ في غض البصر، تصدق؟ تجد لذة في دي. طيب فلذلك لازم تعمل ده بالممارسة بقى كده، ما هي كل حاجة بالممارسة، يعني بص تلاقي اللي بيتعلم سواقة في الأول خالص يبقى ايه؟ قاعد ماسك في التركسيون كده وشه شوية شوية بقى براحته كده، يقول لك المتفرد يقول لك بقى ريلاكس خلاص، يبقى براحته كده، مش عارف ايه، شوية تلاقيه نايم الله وايده بس عاملة كده، ولما يجي حاجة تلاقيه فاتح لوحده كده، خلاص هي بقت ممارسة، بقت ممارسة. القضية كده، انت هواك بيقعد يسوقك إلى كل مصيبة، اما تقعد تخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتخلف وتعود نفسك على ده وتبقى مع الشر، هيجي يوم يكون هواك تبعا لما جئت به، فهتلاقي لذة بقى في العكس، في مخالفة الهوى. شوف ستجد لذة في مخالفة الهوى، خلاص. فانت شوف نفسك، انت بقى طغى واثر الحياة الدنيا ولا خاف مقام ربي؟ مش كلمة ده ليها ثمرة، ونهى النفس عن الايه؟ عن الهوى، عن الهوى. طبعا الكلام هنا على عموم ودي الناس كده، لكن والتخصيص لا ينفي العموم، يعني زمان قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان بعضهم رأى ان الوجهين دول حصلوا مع اخين، شوف بقى واحد يعني طغى واثر الحياة الدنيا، وتشوف بقى واحد خاف مقام ربه ونهى النفس عن الايه، عن الهوى. الاثنين كانوا من اهل مكة، مصعب بن عمير وعامر بن عمير، والام كانت ثرية جدا، يعني كانوا عايشين في رغب من العيش وبحبوحة من العيش. ده البداية كده. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، اول حاجة خلاص مفيش بقى اثر الحياة الايه الدنيا، وضع الدنيا تحت قدميه، ترك مال امه وعزها والبحبوحة اللي بتقلب فيها وخرج مهاجرا فقيرا كسائر المهاجرين الفقراء. الاخ لا، عامر بن عمير خلاص لا، ده الحياة والبحبوحة وإيصال الدنيا عجبه قوي، وقعد كافر جنب امه خلوا امه تنفعه خلاص. اما جاءت غزوة بدر، اسر عامر ابن عمير، ما هو خارج مع المشركين فكمل اسره، اخوه بقى من المجاهدين المسلمين مصعب بن عمير خلاص، من المجاهدين المسلمين. فطبعا المسلمين اكراما لمصعب عملوا ايه؟ ارخوا وثاقه، ما كانوا مقيدين الاصل، فارخوا وثاقه، وثاق عامل اكراما لمصعب. شوف بقى ده اللي اصل حياة الدنيا، وده بقى اللي خاف مقام ايه؟ ربه ولا النفس عن الهوى. فمصعب لما علم غضب وقال ايها الناس انه ليس باخي. ادي بقى الولاء والبراء اللي انا متبر منه، انا مش كافر، ما باش اخوي، انما المؤمنون بس خلاص. فشدوا وثاقه وخذوا الفداء من امه فانها من اغلى اهل الاهل البطحاء، من اغلى الناس في ايه؟ ها؟ في مكة. خذوا الفداء ايه؟ خذوا الفداء منه خلاص. شوف ده بقى اللي خاف مقام ربه، ومفيش اثار، ومخليها خالصة لله ولها النفس على الهوى، لان الهوى بيميل لاخويا ابن امي وابويا برضه، الامر ما يسلمش لاخويا برضه، لا مفيش الكلام ده. تقوم تيجي غزوة احد، امه بقى تبعت الفداء وتاخده ويخرج برضه مع المشركين في غزوة احد، عامر بن عمير يلقاه مصعب فيقتله. ده مين اللي قتل مين بقى؟ الاخ قتل اخاه. لاجل ايه بقى؟ لاجل الله يا ابني. يعني الولاء والبراء لله. ايه الولاء والبراء لله؟ قتل اخاه. كافر. كافر مالوش لازمة عنده. تعرفش بقى اقول لك اخوك في الوطن. اخوك في شارع الشامرة. اخوك في الزاوية الحارة. لا مش اخويا يا اخويا. انا بقول ابني اللي فيها. لا مش اخويا يا بابا. انا اخويا المسلم. انما المؤمنون اخوة. بس. لو في الصين بقى مش في شارع الشامرة. مش في الزاوية، مش في الويلي. لو في الصين مسلم اخويا. ولو بابه في بابي ومش مسلم ما اعرفوش. له عندي العدل. لا اخوة ولا حب. عشان ما تفهمش الكلام، بقول لك دي دعوة الى العدوانية والى مش عارف ايه والى ايه. لا يا بابا، له عند العدل. العدل له عند العدل، لكن لا يطالبني ده بحب ولا باخوة، لان هو لا بيحبني ولا بخيل. وانا اقسم على هذا بالله، لان ده اللي قاله لي ربي، فهل دلس علي ربي؟ هو ده السؤال. بس رب قال ان تمسسكم حسنات تسوء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من... ده كلام ربنا ولا كلام حد تاني. ومع هذا له عند العدل، لا بظلم ولا بجور، ولن يجد العدل الا في ظل ديني. وقل ابن لي ديه، لكن غير كده لا. اشوف قاتل، قاتلوا في المعركة، قتله في غزوة واحد حصل ان الناس بقى انكشفت عن رسول الله، فكان من الذين واقوا النبي بانفسهم مصابعة. فدخلت المشاقص في بطنه، وقف يقي النبي بنفسه كده، فالمشاقص اللي هي اسنان السهام، شوف بقى كم سهم كده دخلوا في بطنه، فوقع متشحفا في دمه. فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبك عند الله. ومات. احتسبك عند الله ومات. النبي يخبر انه رأى عليه حلة لم يرى مثلها قط، ويلبس نعلا شراكه من ذهب. خلاص. وصدق فيه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. المحصلة: فان الجنة هي المأوى. يا سلام. فان الجنة هي المأوى. ادي عندك مثالين اخينا، واحد طغى واثر الحياة الدنيا وراح بستين ده، واحد نهى النفس عن الهوى وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقدم نفسه لله لان هوان يعيش. انت مش هواك كده؟ الهوى انك تعيش، والهوى انك تبقى حر، والهوى اقعد اتكلم عن الهوى زي ما انت عايز. اقعد اتكلم عن الهوى زي ما انت عايز. في مره احد الضباط لما طلعني بيبشرني باعتقالي، قال لي: مش تبقى عارف ان انا قرار اعتقالي. فقلت: الحمد لله رب العالمين. قال لي: يا ابني وانت ما بتحبش تعيش بكم؟ اقسم لك ما بقول كده. قال لي: انت مش عايش بكم؟ انت يعني خاوي تقعد في السبوش كده تحبش تعيش بكم؟ يا عمي لا، انا هوايا ان انا اعيش في بيتي، لكن لما يجي هوايا ده اتعرض مع ديني تحت جزمتي، خلاص انتهى. تحت جزمتي هوايا ان انا اروح، ده هوى. ولما قعدني الكلب في قضيه زكريا بطرس العميد اللي كان في مدينه نصر ده في 2006، وراح بشرف قال لي: انت والله اقسم لكم بالله، قال لي كده، قال لي: انت مروح. خلاص انت عايز اكتر من كده؟ بعد 4 شهور سجن جاي يقول لك انت مروح، تقوم هواك فين؟ الله اكبر ولله الحمد، يلا افتحوا لي الباب واجري. بس راح سائل لي سؤال، بس قبل ما تمشي هسالك سؤال، فتفضل. قال لي: لو خرجت ولقيت زكريا بطرس بيتكلم هتعمل ايه؟ قلت له: هرد عليه ومش هسيبه، ارجعه السكن. يلا خلاص، ايوه هو اللي مربعه، خلاص رجعه السكن. السجن احب الي مما يدعونني اليه. صحيح انت هواك مش هواك يا ابن الحريه وحبيبها، وانا ولا كرهها، والسجن مضيقه وقرف وانا عارف، بس خلاص هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا انت هاوي شيء، صحيح، لكن ده في دين وفي شرع، في دين وفي شرع. انت رايح فين؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فلسه والله كان قاعد معايا بالامس اخ، ايه القضيه عملت ايه؟ قلت له: لسه الجلسه ب 15. قال لي: والله انا خايف عليك، ده احنا ما صدقنا انك خرجت، وبعدين ده انت كنت خارج سياسه هتخش جنايه كمان. يا مطرح بقى يعني رفقا من نفسي يا عم. طب خلاص، هي انت هتعمل ايه؟ ده دين يا ابني، ده دين زي ما ربنا هيقدر، ده دين. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ زي ما ربنا هيقدر، ده دين يا حبيبي. فانا هوايا، طب انا هوايا بقى في بيتي وسط عيالي واكل واشرب كل حاجه، ده هوايا. لكن في عندي دين، لما الاقي هوايا بيتعارض مع ديني هوايا تحت جزمتي، خلاص هو ديني بقى، واللي يحصل يحصل، هو ديني واللي يجرى يجرى. وفي النهايه لازم يكون عندك ثقه في الله، والله ثقه في الله. ولا ينصرن الله من ينصره. يقعد بقى يقول لك: اصل دول مالكين مش عارف الاعلام ومالكين الجرايد ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه، ومعاهم قوه اعلام وقوه. ان الله لقوي عزيز. بس انت في ده في بالك. اقعد بقى شوف بقى انت من دول ولا من دول. يبقى خايف ربنا؟ يبقى دي ليها ثمره. ولها النفس عن الايه؟ عن الهوى. يا ابني شوف المحصلة، شوف المحصلة. فإن الجنة هي الماء ومش عايزة. انا بستغرب في ناس تقعد تسمعش منهم، معذرة انا هستخدم تعبير دارك، مع ان في تعبيرات لغوية لكن هو التعبير الدارك ده عجبني اوي. اسمعش منهم غير قرع قرع. تقوم تمسك الواحدة تقول لها ايه، تدفع كم وتخش الجنة؟ تقول لك والله لو عندي ملايين ادفعها. سيبها شوية. ها طب البسي الحجاب. تقول لك طب انا اعمل ايه، ما انا عندي لبس دفع فيه مئات الجنيهات هيبوظ لما استهلكه واجيب لبس تاني. يا كدابة او عطية، ده انت لسه بتقول مليون جنيه لو معاك مليون ادفع بس اخش الجنة. كلام احنا مش عايزين يبقى كلام، احنا عايزين اللي بتقوله ده يبقى له ثمرة حقيقية والله على ارض الواقع. يبقى فان الجنة هي الايه، هي الماء. يقوم بقى يجي الكفر يسمع الله ده في جحيم وفي جنة وفي اللي هيخشوا الجحيم وفي اللي هيخشوا الجنة. طب امتى؟ شوف السؤال اللي انا هعلق عليه بقى، طب امتى؟ عشان كده راح جاي هنا يسألونك عن الساعة ايان مرسل. طب امتى؟ بالله عليك ده سؤال من الناس بتفهم. طيب لو جدني يوم الاربع يوم الخميس اللي جاي هقول لك اسكت الناس دي بتفهم ولا ما بتفهمش، والرد عليهم كان ازاي، والرد عليهم كان ازاي. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.